يعتبر تفسيرا أثريا يعتمد فيه على الآثار، لكن آفته رحمه الله أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا، وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكونا إلى القارئ، وربما أنه كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه ولكن لم يتيسر له ذلك. المهم أن هذا التفسير يعتبر إمام التفاسير الأثرية، لكنه مع ذلك فيه أشياء كثيرة ضعيفة أو ربما تكون موضوعة، فهو رحمه الله يسوق السند وكأنه يقول عذري بذلك أنني وضعت الأمر وضعت الواقع أمام القارئ، وهو نفسه يبحث عن الرواة وعن أحواله. ولهذا أنا أريد أن أكلف أحدا منكم في بيان حال هؤلاء الرواة. نعم أي ما هو بعدك يونس و لا بس نتكلم عن الرواة ما عليكم من التفسير، يعني بمعنى أن تطالعوا. لا لا هذا نعم مكتوب عندكم ايش يقول؟ يقول هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة رواه عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق، مات سنة 264 وله 92 سنة. طيب هذا عرفنا يقول انه ثقة. طيب يقول أبي حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو سالم المدني عالم ثقة مات سنة 136 وابنه عبد الرحمن مضاعف روى عن أبيه وابن المنفجر وغيرهما وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة 182 ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أصبغ ابن فرج وهو مرسل. إذا فيه هذا فيه ضعف وفيه انقطاع، الطريق الثاني فيه انقطاع. نعم عن ايش؟ من قال؟ وش يقول؟ باب ثلاث. هل يمكن حديث ابي ذر اللي تحت؟ كنا هل ذا بدار غير هذا؟ هو كرو حقب حقب حقب ذكر المتن عندنا عجيب، لأن اللي عندنا ما استمر السبع ولا في الكرسي إلا كدرهم سبعة وقف في طرف اللي بعده الحديث الثاني. وقال أبو ذر رضي الله عنه، هذا معروف أنه محذوف السند، ولكن كما ذكر النووي يقول أنه ثابت بعد ويحتاج إلى مراجعة. يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث بين ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقد ذكر ابن القيم وغيره من في كتبهم على أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل